الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الأحاديث التي أوردها المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في باب الحيض، وهو وإن عنون لهذا الباب بباب الحيض إلا أنه أورد أحاديث تتكلم عن الاستحاضة. فمن ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عن المستحاضة وأن لها أحوال ثلاثة: المستحاضة المبتدئة مميزة أو غير مميزة، والمستحاضة المعتادة مميزة أيضا أو غير مميزة، وبقي أن نتكلم عن المستحاضة المتحيرة، ولها أيضا ثلاثة أحوال: متحيرة في العدد، ومتحيرة في الوقت، ومتحيرة فيهما جميعا. أما المتحيرة في العدد، وهي التي نسيت عدد الأيام التي كانت تحيض فيها، وإن كانت تذكر وقت حيضها، هل كان في أول الشهر أو وسطه أو في آخره ونحو ذلك. وللعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أقوال وآراء كثيرة لا أطيل بذكرها، إذ إنها مبنية على ما اعتبره أكثرهم من أكثر الحيض وأقله. وسبق أن بينا أنه لا حد لذلك، وعليه فالمتحيرة التي نسيت عدد أيام حيضها وهي تعلم موضعها من الشهر ولا تستطيع أن تميز، عليها أن تجلس عدد أيام قريباتها من أم أو أخت وعمة وخالة في الحيض في الوقت الذي كانت تحيض فيه سلفا. وقيل تعتبر غالب حال النساء من جهة العدد، والأول أقرب للصواب، لأن شبه المرأة بقريباتها أكثر من شبهها بالأجنبيات، والله تعالى أعلم. لكن على القول بثبوت حديث حمنة رضي الله تعالى عنها، فيكون العمل عليه في كونها تحيض ستا أو سبعا، وتكون طاهرة فيما عدا ذلك. طبعا سبق أن تكلمت في حديث حمنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيض ستا أو سبعا في علم الله عز وجل. وبينت ما فيه من كلام لأهل العلم. لكن مع هذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحسين الحديث، بل ربما صححه بعضهم، ومن ثم لا ينبغي أن تطرح العمل بالحديث مطلقا. ما دام أن هناك من أهل العلم من قبل الحديث، فلا بد أن تضع هذا في اعتبارك، وهذا شأن الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقد كان الواحد منهم يرد قول الآخر في المسألة. فمثلا على سبيل المثال، أبو حنيفة رحمه الله لم يكن يرى جواز المزارعة، ثم يفرع يقول: وعلى القول بجوازه، فالمسألة الفلانية فيها كذا، والمسألة الفلانية فيها كذا، والفرع الفلاني يترتب عليه من الأحكام كذا. ليه؟ لاعتبار أقوال الآخرين، لأنها وإن لم تثبت عنده إلا أنها ثبتت عند غيره. وليس الناس كلهم ينزلون على قوله، فمنهم من يأخذ بقوله ومنهم من يأخذ بقول غيره. فمن أخذ بقول غيره في جواز المزارعة فليجد عنده من الفروع ما ينفعه في هذه المسألة التي اعتمد أصلها عند غيره. كذلك أنت أيضا، ليس معنى أن الحديث ضعيف عندك أنك تطرحه بالكلية من ذهنك ولا تبني عليه ولا تحاول أن تفهم مدلوله أو نحو ذلك ما دام قد ثبت عند إيه؟ عند غيره. طيب إزاي كل حديث ضعيف ونشغل نفسنا به النظر فيه ووجه الدلالة منه ولا آخره؟ ده في الحديث المطروح بالكلية اللي اتفق العلماء على إيه؟ على ضعفه. أما حديث مختلف في ثبوته بين قائل بثبوته وقائل بعدم ثبوته فهذا لا يطرح ولا يهمل بالكلية، ده ما يقول فيه العلماء وعلى فرض ثبوته ففيه كذا وكذا وكذا. نعم. وأما المتحيرة في الوقت أو في موضع الدورة من الشهر وإن كانت ذاكرة لعدد أيام حيضها فقد اختلف العلماء بشأنه. فقيل القاعدة هنا أن كل زمان تيقن فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض، وكل زمان أو كل زمان تيقن فيه طهرها ثبت فيه جميع أحكام الطهر أو أحكام الطاهرة المستحاضة، وكل زمان أوجبنا فيه الاحتياط فيجب عليها ما يجب على الطاهر من العبادات وحكمها في الاستمتاع حكم الحائض. ثم إن كان هذا الزمن المحتمل للطهر والحيض لا يحتمل انقطاع الحيض لزمها الوضوء لكل فريضة ولا يجب الغسل، وإن كان يحتمل انقطاع الحيض وجب الغسل لكل فريضة لاحتمال انقطاع الدم قبلها. فإن علمت أنه كان ينقطع في وقت بعين من ليل أو نهار اغتسلت كل يوم في ذلك الوقت ولا غسل عليها إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، ولا يخفى ما فيه من بعد لأن مبناه على الاحتياط، والقول بالاحتياط إذا أدى إلى حرج ومشقة على هذا النحو فلا يقبل. فتوى بالاحتياط سبق أن قل إن الإفتاء بالاحتياط أو بالورع أو نحو ذلك ده بيكون فتوى إيه؟ فتوى خاصة لا ينبغي أن تعمم، بل لا ينبغي أن يقال بها إذا أدت إلى حرج ومشقة، لأن الفتوى بالاحتياط أو القول بالاحتياط أمر يناسب أصحاب العزاء لا يناسب عامة الناس، والأحكام إنما هي لإيه؟ لعامة الناس اللي يحتاط الخواص، أما عامة الناس فلا يجوز أن تحملهم على هذا الاحتياط، لا سيما وإن الفتوى بالاحتياط أو القول بالاحتياط غير متفق عليه، أما رفع الحرج والمشقة فهو إيه؟ متفق عليه، وقاعدة متفق عليها لا تطرح أبدا بقاعدة مختلف فيها. نعم. ومذهب الحنابلة على المشهور أن المرأة المستحاضة إذا كانت تعلم عدد أيام حيضها لكنها نسيت موضعه تجلس أيام حيضها من أول كل شهر هلالي، وقيل تجلسها بالتحري يعني تحاول أن تتحرى وقت العادة السابقة إما بالنظر إلى قريبتها وإما بحساب الأيام التي اضطربت فيها الدورة، سؤال زوجها مثلا إذا كانت متزوجة، سؤال أمها أو أختها أو نحو ذلك، ده معنى التحري. واعتبار الشهر الهلالي يعني خلاص نقوله أن المرأة بتحيض في الشهر مرة، فتأخذ في أول الشهر عدد الأيام التي معلومة بالنسبة لها، لأن الوقت كلامنا فين؟ المتحيرة في الوقت. نعم. اعتبار الشهر الهلالي مرده إلى أن المواقيت الشرعية بالأهلة، ولحديث حملة المتقدم وفيه إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت أو استنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. والظاهر والله أعلم أنها تجلس عدد أيامها المعتادة من أول نزول الدم عليها، وتحسب شهرا منذ رؤيته قياسا على العدد والديات والكفارات ونحوها، فإنها تبتدئ من حين الشروع سواء وافقت الهلال أو خالفته. وتقديم دم الحيض على دم الاستحاضة، واحد يقول طيب الآن نزل عليها دم وهذا الدم لا يتميز عن دم الايه الاستحاضة، ليه قلت دم استحاضة دم حيض ما اعتبرناهوش؟ لماذا لم نعتبره دم استحاضة مع انه ممكن يكون ايه دم استحاضة؟ احنا قلنا الوقت المعتبر عندنا ساعة نزول الدم، مش احنا ما نعرفش حيض من استحاضة دلوقتي، احنا بنقول دم نزل عليه في وقت لا تعلم هل هو وقت حيضها ولا لا، انما هي عارفة ايه عدد الأيام فقط، ونزل عليها دم واختلط بغير. ليه بنقدم دم الحيض على دم الاستحاضة؟ تقديم دم الحيض على دم الاستحاضة مرده إلى أن دم الحيض هو الأصل والاستحاضة عارض، فإذا رأت الدم وجب تقديم دم الحيض، ويستأنس بحديث حمنة رضي الله تعالى عنها. واضح هذا الكلام ولا في إشكال؟ طيب. وأما المتحيرة فيهما جميعا، له فكرة الوقت ولا فكرة الايه العدد؟ فاحتياط الحنفية والشافعية في أمرها أشد، ولا أطيل بذكر ما قالوه إذ لا يوافق شيئا منها دليل خاص ولا أصل من أصول الشريعة. يعني في الحقيقة أنا الكلام عندما يعني هممت أن أختصره وجدت حتى في اختصاره عناء، فما بالكم بأصل الكلام؟ يعني افتراضات تجعل المرأة تصد عن الإسلام كله، مش عن الصلاة فقط أو الطهارة فقط، ليه؟ لأنه كله اجتهادات عقلية يشبه أو مغلفة بالاحتياط، الاحتياط الذي لو كلف به القائل به لعجز عن أدائه. يعني هو يقول كلام أو يكلف المرأة بشيء، لو قيل له يا فلان افعل هذا الشيء، ضع نفسك مكان هذه المرأة، يقول ده أمر صعب جدا مش هقدر عليه. ودي في الحقيقة مشكلة من مشاكل الفتوى أيضا، إن الإنسان ربما يتساهل مع نفسه ويشدد على الآخرين، فهذا معاب عند أهل العلم أو معيب عند أهل العلم. نعم. وأما الحنابلة فقالوا تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، فإن عرفت ابتداء الدم بأن علمت أن الدم كان يأتيها في وقت كذا فهو أول دورها فتجلس منه، وإن جهلت ذلك اعتبرت أول الشهر الهلال كما تقدم. وقيل تتحرى فأي وقت أو فأي وقت أداها الجلوس فيه جلست، سواء كان ذلك الوقت من أول الشهر أو وسطه أو آخره، والذي يظهر في المستحاضة عموما وهي التي أطبق عليها الدم إن كانت مبتدئة وتستطيع التمييز عملت به، لأن التمييز علامة ظاهرة خاصة فتقدم على العلامة العامة وهي عادة غالب النساء. فإن كان الدم على صفة واحدة ولم يمكنها التحري رجعت إلى عادة نسائها فأمها وأختها، فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن، فإن لم يوجد غالب في القريبات تحرت واجتهدت، وإلا فغالب عادة النساء في بلدتها، فإن لم تقف على الغالب من عادتهن فالست أو السبع المذكورة في حديث حمنة رضي الله تعالى عنها. هكذا على الترتيب. يبقى الآن مستحاضة عموما إن استطاعت التمييز فلا بد أن تعمل بالإيه؟ بالتمييز. طيب لم تستطع يبقى ترجع إلى عادة قريبتها، فإن لم تستطع فعادة إيه؟ عامة نساء البلد، فإن لم تستطع في الحديث الست أو السبع. نعم. فإن كانت المرأة معتادة قدمنا العادة على التمييز فجلست عادتها فإن لم تكن لها عادة وتستطيع التمييز عملت به، فإن عجزت عن التمييز رجعت إلى عادة غالب نسائها، فإن اختلفت تحرت واجتهدت، فإن لم تستطع اعتبرت عادة غالب النساء عموما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: والأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها وما أشبه ذلك، لا إلى عادة غالب الحيض، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. وقوله من كل شهر، لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، والدليل على ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الله لكل حيضة شهرا، وهذا هو الغالب. قلت الكلام الماضي كلام الشيخ ابن عثيمين: ولعل هذا هو سبب تسميتها بالعادة أو الدورة الشهرية، اللي هي بتأتي في الشهر إيه مرة. قال: وتبدأ من الشهر من أول دم أصابها، إلى أن قال: واعلم أن هذه الأحكام ليست من أجل الصلاة فقط. كلام اللي هم قالوا أن هي تعامل معاملة الطاهرة في الأحكام الشرعية وتعامل معاملة الحائض في الإيه؟ في الوقت. لا، الشيخ ابن عثيمين بيرد هنا بيقول: واعلم أن هذه الأحكام ليست من أجل الصلاة فقط، بل كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على هذه الأيام. إذا حكمنا بأنها أيام حيض، وإذا قلنا بأنها أيام طهر، يترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لأن الله عز وجل إنما يعاملنا بما إيه؟ ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فمعنى إن إحنا نقول الآن أو المرأة يغلب على ظنها الآن إنها حائض، يبقى يشملها كل أحكام الإيه؟ الحيض. غلب على ظنها إنها طاهر، يبقى يشملها كل إيه؟ أحكام الطهر. والخطأ في هذا الباب مرفوع، لأن الله عز وجل لم يكلفنا فوق طاقتنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. طيب هي عملت اللي عليها، سواء تحرت حالها هي أو حال قريبتها أو حال عامة النساء في بلدتها، أدت ما عليها ولا لا؟ المجتهد المخطئ مش له أجر؟ كذلك أيضا هنا لو اجتهدت وأخطأت، المهم لا تقصر في الاجتهاد. المسألة بسيطة جدا، لأن أنا قلت باب الحيض أو الاستحاضة بالذات من الأبواب التي يكثر الاختلاف فيه، وهي بالضابط الذي ذكرته لكم، سواء كانت مبتدعة أو كانت معتادة ونسيت عادتها أو كانت مميزة. بالأحكام التي ذكرتها بهذا التلخيص، قلنا الأول إذا كانت معتادة مميزة فالعادة مقدمة، سواء مميزة أو غير مميزة. طيب مش معتادة هتبقى إيه؟ ممكن تكون مميزة بتعمل به التمييز. طيب لا هي معتادة ولا مميزة، مبتدئة أو غير مبتدئة، يبقى إيه؟ الأول قريبتي، فإن لم تكن لهن عادة يبقى غالب نساء بلدتي. ما فيش لم تقف على هذا الغالب، يبقى ستة أو سبعة أيام. مسألة فيها مشاكل سهلة جدا مع كثرة السؤال فيه. نعم، أول نزول الدم إذا لم يتميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أول ما ينزل الدم إذا كانت تعلم عدد أيام حيضها قبل كده سبعة، تعد سبعة أيام دي حيض والباقي استحاضة، ما دام الدم إيه بصفة واحدة، شكل واحد، طبع واحد. الدم ده نزل في نص الشهر أو نزل في أول الشهر أو نزل في آخر الشهر لا اعتبار بوقت النزول، هل هو في الأول ولا في الآخر؟ نحن بنقول نزل إمتى، يبقى تبدأ العدد من هنا مش بأول الشهر كما قال الحنابلة. قوله في الفائدة الخامسة أن الدم نجس أو نجس، لم يبين هل يعني دم الحيض أم دم الاستحاضة أم سائر الدماء كثيرها وقليلها؟ والدم له أحوال ثلاثة ولكل حالة حكم. الأول الدم اليسير كالخارج من الجروح ونحوها فهذا يعفى عنه. والثانية الدم الكثير غير المسفوح وهذا محل خلاف بين العلماء والجمهور على نجاسته وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك كما في المجموع رحمكم الله مجموع طبعا للنووي. الثالثة رحمكم الله الدم المسفوح وفيها حكى ابن عبد البر الإجماع على النجاسة فقال وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس النجس وقال ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس النجس كما في التمهيد والاستذكار ووافقه على حكاية الإجماع جماعة منهم ابن حزم وابن العرب المالكي والقرطبي والنووي وابن حجر والعيني وابن نجيم وحكاه الشوكاني عن النووي في النيل ولم يذكر خلافه يعني هو حكى عن من النووي وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم إلا أنه قال في الدرر والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع إلى أن قال ودمه حيض فخص دم الحيض بالنجاسة فهذا مفهومه إن غير دم الحيض طاهر نعم مسفوح أو غير مسفوح نعم. ومن هذه الدماء دم الحيض أو دم الاستحاضة ومن هذه الدماء دم الاستحاضة يجب غسله إجماعا قال ابن عبد البر وإنما أجمعوا على غسله كسائر الدماء وحكاه القرطبي عنه ولم يذكر خلافه ومستند الإجماع على وجوب غسل دم الاستحاضة قوله في الحديث الذي معنا فاغسلي عنك الدم وصلي وقد فهم بعض العلماء من قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة أم حبيبة رضي الله عنها فأمرها أن تغتسل أي تغتسل من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة لا أن المراد به الغسل الكامل كما في الفتح واستدل الشافعية والحنابلة بقوله اغسل عنك الدم على وجوب غسل الفرج واختلفوا في تكرار هذا الغسل لكل صلاة قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه فإن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير يعني ممكن يجعل الدم يسيل مثلا بين الفخذين أو نحو ذلك أو ظهور الدم على جوانب العصابة وجب التجديد وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء انتهى كلامه والمشهور عند الحنابلة أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط والتفريط هنا يكون بإيه؟ في مسألة الاستثفار إذا استثفرت جيدا فلا يلزمها إيه؟ أن تجدد غسل الفرج يعني تزيل لا لا لا ما استثفرت به نحن بنسميه الحفاظ مثلا أو نحوه لا يلزمها أن تنزعه ثم تغسل موضع الدم اللي هو الفرج في كل صلاة طالما إنها استثفرت هذا الذي أو تلجمت أو احتاطت لألا ينزل الدم بعيدا عن موضعه فهذا لا يلزمها أن تنزع هذه العصابة وتغسل تحتها قال ابن رجب في شرح حديث عائشة من صحيح البخاري واختلفوا هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عند كل صلاة فيه قولان هما روايتان عن أحمد وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور في أن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا وفيه خلاف مشهور لكن الأصح هنا أنه لا يقتضي التكرار لكل صلاة فإن الأمر بالاغتسال وغسل الدم إنما هو معلق بانقضاء الحيض وإدبارها فإذا قيل إنه يقتضي التكرار لم يقتضيه إلا عند إدبار كل حيضة فقط، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اغسل عنك الدم وصلي. إمتى؟ في كل وقت مثل هذا الوقت. أما إن اغسل عنك الدم في كل صلاة فهذا لا يشمله الحديث ولا يدل عليه النص. واستدلوا لوجوب غسل الفرج من دم الاستحاضة أيضا بالقياس على الاستنجاء والاستجمار، بجامع أن كل منهما قطعا للنجاسة من السبيلين، وأحاديث الاستنجاء سبق ذكرها فأغنى عن إعادتها، لكن هذا القياس لا يسلم إلا بتحقيق أمرين: الأول أن يكون غسل الفرج قاطعا للخارج، كما أن الاستنجاء يقطع الخارج، وهذا غير متحقق هنا لأن دم الاستحاضة إيه؟ مطبق أو مستمر. يعني الآن لما واحد بيقضي حكم من بول أو غائط وبيستنجي، ده الاستنجاء بيكون قاطع للبول والغائط ولا لا؟ قاطع له. لكن هنا الغسل هيفيد بإيه؟ إذا كان الدم بينزل عليها باستمرار مش هيفيد بحاجة. يبقى هنا بنقول القياس في فارق الآن. الثاني أن يكون دم الاستحاضة نجسا كالحال في الاستنجاء من البول والغائط، وأما من رأى أنه طاهر، المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. نعم، أما من رأى أنه طاهر لأنه دم عرق كسائر دماء العروق فلا يسلم القياس ويكون كالمني، لا يوجب أو لا يجب الاستنجاء منه. وهذا في الحقيقة يجعل هذا القياس فيه نظر. وقول نفس الإغسل عنك الدم المقصود به الدم ساعة الإيه؟ اعتبار انتهاء الحيض والدخول في الطفل. واضح؟ طيب. والحنفية لم يقولوا بالاستنجاء من دم الحيض لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم، ودليلهم على ذلك على إيه؟ عدم وجوب الاستنجاء. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. الحديث رواه أحمد وغيره وهو ضعيف، يرويه حسين الحبراني وهو مجهول، عن أبي سعد الحبراني مجهول أيضا، وخطأ الحافظ رحمه الله تعالى من عده في الصحابة، ومع هذا سهى في الفتح فقال إسناده حسن. وقال النووي: وأما حديث أبي هريرة فحسن، رواه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه بأسانيد حسنة المجموع، وفيه نظر سبق بيانه لأنه ملوش أسانيد ولا حاجة، تفرد به من ذكرت. قال الكساني: الاستدلال به من وجهين، أحدهما أنه نفى الحرج في تركه، ولو كان فرضا لكان في تركه حرج. الثاني أنه قال من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومثل هذا لا يقال في الفرض. احنا قلنا الفرض ما فيش فيه، الفرض ليس فيه تخيير بل إلزام، وإنما يقال في المندوب إليه والمستحب. انتهى كلامه. وأجيب بأن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء، وإنما يرجع إلى الإيتار، لأنه أقرب مذكور، وهو صفة في الاستنجاء وليس في أصله. أصل الاستنجاء واجب، أما الصفة كونك تغسل مرة اثنين ثلاثة كما قلنا قبل ذلك العبرة بإيه؟ زوال أثر النجاسة، ده المعتبر عندنا. حصل هذا بغسلة باثنين بثلاثة فقد أجزأ، لكن يبقى إن السنة إيه؟ الإتار واحد ثلاثة خمسة وهكذا. وأيضا فالحديث ضعيف كما تبين سلفا، وما بني على ضعيف فهو ضعيف. ووافق عدم وجود الاستنجاء، استنجاء عموما استنجاء ده بيكون ايه؟ هو استنجاء من الاستحاضة زي الاستنجاء من البول والغائط. ايه ده؟ فين؟ لا الاستحاضة، انا الاستحاضة انا ذكر بقى ده من الاستحاضة. ووافق الحنفية الشافعية والحنابلة في أنه يجب على المستحاضة أن تستثفر، وهو كما في اللسان أن تشد فرجها بخرقة عريضة. معنى الاستثفار أن تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطمة تحتشي بها، وتوثق طرفيها أو توثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. اللي هو احنا بنسميه ايه؟ بنسميه عندك ها؟ منبرز. لا نتكلم ثفر الدابة اللي هو لا من الخلف الجنب بقى من الفم اللي في الخلف ده، مش فلاحين ولا ايه؟ ها؟ متصورون ولا لا الأول؟ يعني لو قلنا فيه مثلا السرج اللي بيوضع على الفرس مثلا، بيكون ايه؟ في رباط من تحت بطن الفرس ورباط من تحت الدبر، هو ده اللي ورد تحت الدبر. واستدلوا للوجوب بأدلة منها قبل الاستثفار ما رواه مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تهراق الدم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت انتهت عدة الأيام فلتغتسل ثم لتستثفر ثم لتصلي. والحديث رجاله ثقات لكنه أعل بالانقطاع. حديث حمنا وفيه قال أنعت لك القرصف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، قال فتلجم الحديث وسبق بيان ما فيه. في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليدة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري وأحرمي. لكن هل يصلح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الاستثفار من دم الاستحاضة؟ ها؟ ايوه الفارق. يبقى انت هتقول حاجه يصلح الاستدلال اذا اتفقنا على ان دم الاستحاضه نجس، لكن مع الخلاف الذي ذكره اهل العلم في ان دم الاستحاضه طاهر ام نجس، يبقى هنا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث الا عند من يقول بان الدم كله نجس استحاضه او غير استحاضه. نعم. يبقى هنا بنقول الأصل في وجوب الاستنجاء من دم الاستحاضة، والاستثفار هو إيه؟ القول بنجاسته. إذا قلنا بنجاسة دم الاستحاضة وهو قول أكثر أهل العلم، يبقى يلزم الاستنجاء منه قبل الصلاة كما يلزم من به سلس بول أو نحو ذلك أن يستنجي قبل الصلاة ويتوضأ لكل إيه؟ ويتوضأ لكل صلاة. نعم. والله كل الأدلة الواردة في الباب ترجح أنه طهر، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بالحيض، إنه دم عرق. لابد أن نقع عند هذه، دم العرق أتحكم عليه بالنجاسة؟ هتلاقي عندك إشكالات كثيرة جدا. عمر رضي الله تعالى عنه صلى وهو وجرحه يتعب دما، وابن أبي أوفى وابن عمر وما زال المسلمون يصلون في جراحتهم وكذا وكذا، هذا يجعلنا نقول بأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يروا نجاسة دماء العروق. فإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة بدم العرق، يبقى الأصل إن احنا نعطيه إيه؟ نفس الحكم ولا لا؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم، يبقى ياخذ احكامه ولا ما ياخذش احكامه؟ ياخذ احكامه. فالقول بالطهاره اقرب الى الصواب. نعم. والاحاديث التي ذكرتها هنا الان من الامر بالاستغفار او التلجم او نحو ذلك ايضا فيها مقال. قوله في الفائده السادسه أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة. طبعا ده على مذهب حنابلة البسام حنبلة، لأن الذين يقولون بوجوب الغسل لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة، منهم من قال لكل صلاة ومنهم من قال لوقت كل صلاة. إيه الفرق بينهم؟ لا لا، لوقت كل صلاة يبقى عندنا خمس أوقات، وما بين الأوقات دي تصلي ما شئت من الايه، من النوافل بهذا الوضوء. طيب لو قلنا لكل صلاة، اما ان احنا نحملها على العموم او ما يدل عليه العموم دلاله واضحه، كل صلاه صلت حابه تصلي الضحى تتوضا، تصلي الظهر تتوضا، تصلي سنه الظهر تتوضا، تصلي العصر، وهكذا لكل صلاه. وده كلام ابن حزم كما سياتي بيان. الا ان الشافعيه للاسف هنا قال لك لا، كل صلاه فريضه وتصلي مع الفريضه توابعها، وهيأتي الكلام في هذه المسألة. لكن أنا هنا يعني أعلق على كلام البسام، لكل دخول وقت صلاة، باعتبار أن الحنابلة بيقولوا إيه؟ لكل وقت صلاة مش لكل صلاة كما قال الآخرون. هذا هو الراجح. وإلا فقد روى أو روي الوجوب عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح، وهو رواية أيضا عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في فتح البر وشرح مسلم للنووي، وقيل فتح البر ترتيب التمهيد لابن عبد البر، ترتيب التمهيد لابن عبد البر، وقيل يجب أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وكذا للمغرب والعشاء، وآخر للفجر ثلاث مرات، وهو قول علي وابن عباس والنخعي. وقيل تغتسل كل يوم غسلا، وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقيل تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء، وروي مثله عن ابن عمر وأنس. والأئمة الأربعة على عدم الوجوب، قال النووي رحمه الله، وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن. ومن قال بالوجوب استدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وإنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها رقدة في الرحم، فلتنظر له قدر قرئها التي كانت تحيض، فلتنظر له فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. رواه أحمد والطحاوي والبيهقي. والمحفوظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما كانت تفعل ذلك من نفسها كما سيأتي في شرح الحديث المخرج. وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، رواه أحمد وغيره، والمحفوظ أنها هي التي كانت تغتسل لكل صلاة دون أن يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود وغيره عن زينب بنت أبي سلم أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، ورجاله ثقات ولكنه معل بالإرسال. ومن قال تغتسل ثلاث مرات استدل بما رواه أبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وقصة فاطمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ليس فيها تفصيل هذا الاغتسال، بل فيها وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وقد جاء من طريق سهيل نفسه بلفظ قريب من هذا، ولفظه أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل بدون إيه؟ بدون تفصيل ثم تغتسل، يحمل على الاغتسال من إيه؟ من الحيض، يبقى مرة واحدة فقط. ولا شك أن روايته الموافقة لرواية الجماعة أولى بالقبول من غيرها، لا سيما وأنه في الحفظ ليس كغيره. واستدلوا أيضا بحديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وتقدم الكلام عليه، وفي أن المسلم قال لها: إن قويت أن تغتسلي للظهر والعصر غسلا، والمغرب والعشاء غسلا، والفجر غسلا، هذا أحب الأمرين إليه. وعلى فرض ثبوته فهو صريح في تخييرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد وبين الاغتسال ثلاث مرات، وهذا فيه استحباب لا إلزام. وأكده قوله: وهذا أعجب الأمرين إلي، أي أحسن الأمرين، ومدلول أن الأمر الآخر حسن. واستدلوا كذلك بما ثبت عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فيه: إن امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر. قال: فقيل له: إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها. قال: لو شاء الله أو لو شاء لبتلاها بأشد من ذلك. وهذا موقوف على ابن عباس، وبين الصحابة في هذه المسألة خلاف، ومع اختلافهم فلا حجة في قول أحدهم دون الآخر. يعني هنا الآن ابن علي رضي الله تعالى كان يرى غسل لكل صلاة، وابن عباس نفسه قال: لا أرى إلا ما رأى علي إلا أن تفعل كذا، فخفف الغسل من خمس مرات إلى ثلاث مرات. ومن الصحابة من قال: ليس عليها إلا غسل واحد عند الطهر فقط. نعم. ومنهم من قال: تغتسل كل يوم مرة واحدة من الظهر إلى الظهر. طيب، هذا الخلاف يجعلنا لا نقدم قولا على قول، ولا نقبل قولا على حساب قول آخر، ما دام حصل فيه خلاف. نعم. والذين قالوا تغتسل كل يوم غسلا استدلوا بما تقدم من حديث عثمان بن سعد ابن أبي عن ابن أبي مليكة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، واستفتاء عائشة رضي الله تعالى عنها لها النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها، فقال: قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها، ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا، ثم الطهور عند كل صلاة. الحديث وتقدم أنه ضعيف لضعف عثمان بن سعد الكاتب. والقول بالاغتسال من ظهر إلى ظهر نقله أبو داود وابن عبد البر عن ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما دون ذكر الإسناد إليهما ولم أقف عليه في الحقيقة، لكنه صح عن ابن المسيب والحسن، وعليه فقول الجمهور أرجح والله أعلم، وهي أنه لا يلزمها إلا غسل واحد فقط عند الطهر. وعلى القول بثبوت حديث عمنا رضي الله تعالى عنها وصلاحية هذه الأحاديث ليقوي بعضها بعضا، يمكن أن نقول باستحباب الغسل ثلاث مرات. نعم. وفي الحديث من الفوائد سوى ما ذكر الشارح رحمه الله استفتاء من وقعت له مسألة، يعني فاطمة بنت أبي حضيج باعتبارها أن هي عمدة في هذا الباب، لما حصل لها ما حصل جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء استفتته بنفسها كما جاء في بعض الروايات أو كلفت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تستفتيه. فالمهم أن المرء إذا عرض له عارض ينبغي أن يبادر إلى سؤال أهل الذكر، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. من جواز استفتاء المرء ومشافهتها الرجال بضوابط فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، ولا يقال إن الحياء منعها، لأن هذا لا ينبغي أن يدخله الحياء. فائدة ثالثة أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حيث صلى وجرحه يتعب دما. أن الدم السائل من الجسد من فصد وغيره كالحجامة ونحو ذلك لا ينقض الطهارة، لقوله عليه السلام إن ذلك عرق. وقد سئل شيخ الإسلام عن الرعاف هل ينقض الوضوء أم لا، فأجاب إذا توضأ منه فهو أفضل ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء. انتهى كلامه من المجموع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه أيضا الدم الخارج من غير السبيلين من الأنف أو السن أو من جرح أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو السن أو من غيره، وسواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها. وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله، إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. وهنا أنبه إلى إن الذين قالوا بطهارة الدم سوى دم الحيض اعتمدوا أحاديث وآثار وردت في الصلاة مع دم الجروح، فتصوروا أن صلاة بعض الصحابة مع هذا النزيف أو هذا الدم الخارج من الجروح دليل على إيه؟ دليل على طهارة الدماء عامة سوى دم الحيض المنصوص على نجاسته، وهذا استدلال في غير محله، لأن نفس الفريق سواء الشوكاني أو الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكر في تمام المنة أو غيرهما يقولون بعدم شرطية الطهارة من النجاسة لصحة الصلاة، يعني يقولون أقصى حاجة إيه؟ إن الطهارة واجبة وتخلف الواجب عن العبادة لا يفسده عندهم. طيب إيه المشكلة بقى الآن؟ إذا كنتم تقولون بأنه لا تفسد الصلاة أو لا تبطل الصلاة بنزول بوجود النجاسة، لا تبطل الصلاة بوجود النجاسة، فإذا الذين صلوا مع وجود النجاسة صلاتهم إيه؟ صحيح على قولهم هم، ده إذا اعتبرنا أن إيه؟ ده نجس. وفي الحقيقة لا تلازم بين صلاة الصحابة والنزيف يخرج من الجروح وقولهم بطهارة دم الجروح. يبقى هنا بنقول إن الذين استدلوا على صلاة بعض الصحابة مع نزيف الجروح أو نحو ذلك على طهارة الدماء عموما إلا دم الحيض استدلال في غير محله، لأنه كما قلت لا تلازم بين كون هذا الدم نجس وصحة الصلاة أو بطلان الصلاة. ولذلك في مثل هذه الأحوال ينبغي أن يسترشد بتبويبات أهل العلم القدامى لهذه الأثار. هل أوردوا هذه الأثار في نجاسة الدم أم لم يذكروها؟ لأن لم يفتهم ذكر هذه الأثار، إنما ذكروها في أبواب أخرى أقربها إلى القول بالنجاسة باب العفو عن يسير الدماء، فدخلهم دماء الجروح في إيه؟ في يسير الدماء. ومثل هذا يستثنى من التكليف بغسله للحرج والمشقة لا لكونه طاهرة. زي إيه؟ زي إيه؟ ها؟ لا، بول الصبي. بول الصبي النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش. هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش ليس بنجس؟ هذا الفخ وقع فيه الشوكاني في الدر البهي، وقال والنجاسات غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. فهذا الاستثناء يشعر به أن الذكر الرضيع بوله طاهر. سبحان الله، من قال أن بوله طاهر؟ هو كون النبي صلى الله عليه وسلم خفف في تطهيره، هل هذا يعني أنه هو طاهر؟ هو نجس ولكن يخفف في تطهيره لعموم البلوى به، أو لعدم التحرز منه، أو لصعوبة التحرز منه، أو إلى آخره. إنما ده يجعلنا نقول أنه نجس ولكن خفف في تطهير. كذلك ممكن يقال في هذا الباب نجس ولكن عفي عنه للحرج والمشقة المترتبة على التكليف بتطهيره. إذن لا تلازم بين عدم الأمر بالتطهير وكون هذا الشيء نجس أو غير نجس. يا راجل براءة أصلية إيه مع حكاية الاستثناء على نجاسة الدماء؟ أمال إيه؟ الإجماع يعني مذكور، لا تكاد تجد كتب الإجماع إلا ونقلت الإجماع على نجاسة الدماء عموما، ثم بدأوا يستثنوا. أنا لسه ذكر لك إن ثلاث حالات أو أربع حالات للدماء أهي بدأوا يستثنوها ديت لموضع العذر لأدلة أخرى، يعني كأن أصبح الأصل هو النجاسة ويستثنى منه دم الجروح بأدلة دم الاستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه عرق، مع إن أكثر العلماء على إنه أيضا نجس. فالأصل عندهم النجاسة مش الأصل الطهارة. عشان تقول قوله في الفائدة الأخيرة نقلا عن ابن دقيق هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل، لأن إيه اغسلي عنك الدم وصلي، هو تغسل الدم فقط، تغسل الدم وتغتسل. نعم هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيه واغتسلي. أقول هذه رواية في البخاري من طريق أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره ثم اغتسلي وصلي، ولم يذكر غسل الدم. قال الحافظ وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، وكل منهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اقتصر على أحد الأمرين لوضوحه عنده. يعني أحيانا الإنسان يحكي من الحديث ما يحتاجه الموقف، فهنا اللي قال اغسل عنك الدم وصلي هو يعرف سلفا أن الغسل من دم الحيض أمر معلوم لدى الجميع، فينبه على إيه؟ على ما قد يخفى على البعض. فاللي ذكر ذكر اللي يحتاج إليه السائل، واللي ترك ترك الواضح عند الإيه السائل، أنه ذكره كعدمه باعتبار معرفة السائل له. نعم. بعد كده قلت: وإذا كنا قد تكلمنا عن الغسل وعدم وجوبه إلا بعد انقطاع دم الحيض فقط، فلينظر هل يجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة أم لا. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاث أقوال. فمذهب الحنفية والحنابلة: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ومذهب الشافعية: يجب أن تتوضأ لكل فريضة مؤداة أو مقضية، فريضة فقط. وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. ومذهب المالكية: يستحب لها الوضوء ولا يجب، إذ لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثا ناقضا للوضوء. واختار أبو محمد بن حزم رحمه الله وجوب الوضوء لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا، حاضرة أو مقضية، لأن ده عموم الحديث. لو ثبت توضئي لكل صلاة، كل صلاة ده يشمل إيه؟ كل عام، وصلاة مفرد، يبقى أي صلاة سواء كانت فرض أو كانت نفل، كانت حاضرة أو كانت مقضية فائتة. فعموم الحديث ينصر قول من ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن القضية في ثبوت الحديث، لأن هو ده عمدة اللي قالوا، سواء قالوا لوقت كل صلاة أو اللي قالوا بالوضوء لكل صلاة، وعمدتهم حديث وتوضئي لكل صلاة. هل هذا الحديث يثبت أو لا يثبت؟ طبعا الكلام فيه طول شوية، يعني نبدأ به كلامنا في المرة المقبلة إن شاء الله. ليه؟ الحنابلة يقولون تصلي لوقت أو تتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل الوقت توضأت وصلت من هذا الوقت إلى الوقت الآخر. الشافعية يقولون تتوضأ لكل صلاة مش اعتبار للوقت. افرض أن هي حبت تصلي الظهر الساعة 2، تتوضأ إمتى؟ قول انت ساعة 2. أما الحنفية يقولون تتوضأ مع أذان الظهر اللي هو دخول وقت الصلاة، ده الفرق بين الاثنين. حتى لو أخرت الصلاة شوية، يعني افترض مثلا إن هي دخل وقت الصلاة الظهر أذن الظهر، تعمل إيه؟ تقوم تتوضأ حتى لو كانت هتصلي الساعة 2 أو الساعة 3، قبل العصر نصف ساعة. ده الفرق بين الاثنين. يعني هؤلاء يجعلون الوقت علامة على وجوب الوضوء، وأولئك يجعلون الصلاة أو القيام للصلاة هو ساعة توجه الخطاب لها بوجوب الوضوء. ده الفرق بين الاثنين. في أي حاجة متعلقة بهذا الباب؟ مسألة الصحة واضحة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.